وكل شيء

الطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله ثمانية أيام حسوما الله Thank you. يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء أخرج منها ما وبرزت الجحيم لمن Oh! ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. صل علينا.